جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل علي زكاة في راتبي الذي أتقاضاه من الحكومة علما بأنه لا يدور عليه الحول؟ الشيء الذي لا يحول عليه حول ما في زكاة، لأن من شرط الزكاة أن يكون نصابا وأن يحول عليه الحول، فإذا كان ما حال الحول على شيء من راتبك فإنه لا زكاة فيه. شخص يدرس هنا في المدينة وجاء وقت إخراج الزكاة، فهل يخرج الزكاة في المدينة أم يخرجها إذا رجع إلى بلده علما بأنه سيتأخر في إخراجها حينئذ حتى يرجع إلى ما بعد شهرين؟ يوصي، أقول يوصي في بلده إذا كان المال هناك، فيوصي في بلده أن تخرج الزكاة، يوكل من يقوم مقامه في إخراج الزكاة، ولا يؤخر مع وجود الحاجة حيث أمكن ذلك. يقول: أنا تاجر ملابس، ويوجد بعض هذه الملابس كاسدة لا تباع، قد تجلس في المحل أكثر من سنة أو سنتين، فكيف الزكاة؟ تقوم بقيمتها التي تساويها، التي تساويها سواء كانت يعني قيمتها عالية أو منخفضة، فالنقود المتوفرة عنده يعني يضم إليها قيم السلع التي لم تباع، وكل شيء له قيمته، فالذي يكون قيمته عالية قيمة عالية، واللي يكون قيمته نازلة قيمة نازلة، ومجموع ذلك كله يضم بعضه إلى بعض ويخرج منه ربع العشر. أحسن الله إليكم، ذكرتم أصناف أصحاب الزكاة الذين يستحقون الزكاة، فهل هناك أناس لا تحل لهم الزكاة؟ نعم، الزكاة لا تحل لآل البيت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، لا تحل لمحمد ولا لمحمد، هذا لا تحل لهم الزكاة، حتى ولا يكون عاملين على الزكاة، حتى ولا يكونون عاملين على الزكاة ويأخذون الأجر على ذلك، لأنه جاء ما يدل على منع ذلك، ما هو مجرد إعطاهم شيء لفقرهم، بل لكونهم يعملون في الزكاة أيضا جاء ما في صحيح مسلم ما يدل على منعه، ما يدل على منعه، وأنهم لا يكلفون بالزكاة ويأخذون أجرة على ذلك. فالذين تحل لهم يعني هؤلاء الثمانية الأصناف وغيرهم لا تحل له، لكن أهل البيت قد جاء في الحديث صحيح ما يدل على أنهم لا يستحقون الزكاة لأنهم يعطون من الخمس. يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لذوي القرابة الفقراء كالأخوات؟ نعم يجوز، إذا كانت الزكاة قليلة فهم أولى من غيرهم لأنها صدقة وصلة، لكن إذا كان المال كثيرا فإنه يعطيهم من غير الزكاة لأن لهم حقا غير الزكاة. بعض الناس يمكن أن يجعل الزكاة وقاية لماله، فيقول: أنا إذا ما أعطيتهم من الزكاة أعطيهم من المال، وإذا نتخلص من حقهم بالزكاة، هذا لا يجوز الإنسان، لا يجوز الإنسان أن يجعل الزكاة وقاية لماله، لكن إن قلت الزكاة فالفقراء من الأقارب أولى بها. يقول: تاجر عنده بضائع لكنه كذلك عليه دين، فإذا حال الحول على هذه البضائع هل عليه أن يزكيها مع أن عليه لا زال الدين؟ نعم، الإنسان إذا كان عليه دين يمكن يتخلص منه قبل أن يحول الحول ويسدد قبل ما يحول الحول، بعدين ما في زكاة. أما أن يبقى المال الإنسان الذي عليه دين يعني يتخلص منه قبل الحول، وقبل مجيء وقت الزكاة فيسدد دينه، وعند ذلك لا يحتاج إلى أن يقول هل يعني يسقط الدين أو يسقط، وإنما يوفي قبل مضي الحول، يوفيه قبل أن يمضي الحول. وأما إذا لم يوفه وحال الحول فإن الزكاة لازمة في المال الموجود، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخرج السعاة لقبض الزكاة من بهيمة العام ومن الثمار ما قال انظروا هل عليه دين ولا ما عليه دين، وإذا كان عليه دين أسقطوه واحذفوه أو احذفوا ما يقابله، لكن الإنسان الذي عليه دين يتخلص منه قبل حوالي الحول وقبل أن يأتي وقت الزكاة، لأنه في ذاك يمكن أن يأتي عندما قد يكون بقي شيء يزكى وقد يكون ما بقي شيء يزكى، لكنه تخلص من الدين قبل حوالي الحول. يقول هل يجوز إخراج الزكاة لعامين أو ثلاثة مستقبلا إذا طلب ذلك المحتاجون؟ يعني تقديم الزكاة؟ نعم سنتين أو ثلاثة. نعم يجوز، يجوز تقديم الزكاة. يقول عندي 2100 ريال منذ 3 سنوات هل علي فيها زكاة؟ إذا كانت إنها مدخرة مدة 3 سنوات عليك زكاة في 3 سنوات، فأنت تخرج زكاة السنة الأولى والثانية والثالثة. يقول أثابكم الله ونفع بعلمكم، إذا كان السقي بماء البحر هكذا كتب، لكن الحكومة تأخذ منا ضريبة على هذا الماء، فهل حينئذ نخرج نصف العشر أو ربع العشر؟ يعني ما أدري ماء البحر هو إسقابه، يعني لعله يقصد البحر النهر. نعم إذا كان يسقى بماء الأنهار ويعني والدولة يعني أخذت شيء، إذا كان تأخذه يعني شيء يسيرا هذا لا يؤثر، لا يؤثر، لأن الذي يؤثر يعني طول العام، يعني مثل المضخات وإخراج الماء من بطن الأرض والسواني من الدواب التي يعني يستخرج الماء بواسطتها، يعني هذا هو الذي في كلفة. أما كون الدولة تأخذ من الناس يعني شيء يعني أو رسوم أو ما إلى ذلك هذا لا يؤثر. يقول أحسن الله إليكم، أنا تاجر أبقار حيث أنني أشتري القطيع وأبقيه عندي أشهر، خلال هذه الأشهر أقوم بعلفه وسقيه وعلاجه وأوكل من يعتني به بمقابل، فكيف أخرج الزكاة في هذه الحالة؟ إذا كان هذا المال معد للتجارة فهو عود تجارة، وإذا كان ليس معدا للتجارة وأنت تعلفه أكثر الحول فإنه لا زكاة فيه. هل يجوز لجماعة أن تجمع الزكاة ثم تفرقها على مستحقها ويأخذون من الزكاة بحجة أنهم من العاملين عليها؟ الذي ينبغي الإنسان أن يتولى هو إخراج زكاته بنفسه وأن يعطيها لمن يستحقها وأن يبحث عن اللي يستحق ويعطيه، أما إعطاء ناس يعني من أجل يأخذوا منها شيء بحجة أنهم يعملون عليها فلا يصلح هذا ولا ينبغي، لأن هذا شيء واجب وأنت بإمكانك أنك تؤدي الواجب بنفسك، وإذا كان هناك جهة ستأخذ وتعطيه وهي جهة مأمونة وأنت مطمئن إليها ولا تأخذ منه شيئا فأعطها ما في بأس. من أعطى زكاته لرجل كان يظنه أنه محتاج ثم تبين له أنه ليس من الأصناف الثمانية بل هو غني فماذا يفعل؟ أبد إذا كان أعطاه يعني يغلب على ظنه أنه محتاج وتبين أنه بخلاف ذلك ما عليه شيء، لكن الإنسان عليه أن يحرص على معرفة من هو أهل للزكاة، معرفة من هو أهل للزكاة فيعطيها لمن يستحقه. يقول: ولد خالي عنده عروض تجارة، هو مقيم هنا ويرسل إلى اليمن في رمضان من كل عام 13,000 ريال سعودي تصرف في المنطقة هناك التي يعيش فيها وتعطى للغني والفقير. الزكاة ما تعطى للغني، تعطى للفقير فقط. الأغنياء لا يعطون من الزكاة، الله أغناهم عن الزكاة. الأغنياء مثلك تجب عليهم الزكاة، ولا يجوز أن يعطوا من الزكاة. هل يجوز قبول الزكاة من شخص يعمل بالربا؟ الربا إذا كان يعني معروفا يعني أن الإنسان أنه مرابي، وأن يعني فالتنزه من ذلك يعني مطلوب، التنزه من كونه يعني يقبل شيء يعني كان جاء نتيجة للربا وسببا أو يعني ناتج من الربا، أو أنه مختلط يعني بأموال ربوية مع أموال مباحة وليس الغالب، والغالب فيها أن الربا، والتنزه عن ذلك مطلوب. يقول: أعطيت شخصا 20,000 دولار قرضا وقلت له خذ هذا المال وأخرج زكاته، وعندما ترجعه لي ترجعه كما أعطيتك. لا يجوز هذا، يعني كونه يعني يلزم بأنه يخرج الزكاة، الزكاة لازمة لك ليست له. نعم هو له إذا كان بقي هذا المال في حوزته أو أنه استعمل في تجارة يزكي هذا 20,000. أما كونه يعني أنت هو دين لك وتقول له أخرج الزكاة ثم رجع عليه المبلغ، يعني معناه أنك استفدت منه أنه رجع عليك المبلغ وأخرج الزكاة من ماله. هل تخرج زكاة الأموال على نصاب الذهب أو نصاب الفضة؟ هي تخرج على العمل التي الناس يتعاملون بها بالبلد، والناس الآن يتعاملون في الأوراق النقدية، فتخرج على أساس الأوراق النقدية. عليه يقول: كم مقدار النصاب الآن بالنسبة للأموال؟ بالنسبة للنصاب فيما يتعلق بالذهب 92 غرام، وفيما يتعلق بالنسبة للفضة يعني بالنسبة للريالات السعودية الفضية تعادل 56 ريال أو تساوي 56 ريال، ومعنى ذلك أن ما يعادلها ويوافقها أو قيمتها من الأوراق النقدية يكون هو النصاب. فمثلا 56 ريال يعني إذا كانت قيمة الريال من الفضة 10 من الأوراق النقدية يصير نصاب 560. هذا الكلام يحتاج إليه إذا كان مال قليل جدا لا يعرف أن يزكى ولا ما يزكى، لكن إذا كان مال كثير ما يحتاج إلى أن يسأل عن النصاب. يقول: هل الذين يوزعون الزكاة على الفقراء في البلد نسميهم من العاملين عليها؟ لا، ما يقال من العاملين عليها. يوزع الزكاة ما يقال من العاملين عليها، وأنه يعطى من الزكاة يعني هذا يعطى يعني أجرته من غير الزكاة، لكن العاملين عليها هم الذين يذهبون لقبضها وجبايتها ويسافرون من أجلها ويأتون إلى الموارد المياه ويعني ينزلون عندها حتى ينتهي الذي يرد على هذا الماء، هذا هم العاملون. أما إنسان يوكل بأنه يعطي يدفع الزكاة يعطي الزكاة ولا يأخذ منها شيء. كان أحسن الله إليك السؤال عن العاملين عليها، ذكرتهم أن العامل عليهم الذين يخرجون إلى المياه وإلى أهل المال حتى يأخذ منهم الزكاوات ويعود بها إلى الولي الأمر ليقسمها. السائل يقول: إذا كان هذا العامل غني فكيف يأخذ من الزكاة؟ هو أخذ أجرة، ما أخذ على أنه من المستحقين لها لفقرهم أو لحاجتهم، وإنما لكونه غني أعطي أجرته من الزكاة، وهذا جاء في القرآن وجاء في السنة. يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لدعم القنوات، قنوات الدعوة الإسلامية، علما بأن هذه القنوات مستأجرة؟ ليس هذا من مصارف الزكاة، يعني شراء الكتب وتوزيع الكتب ليس هذا من مصارف الزكاة. لا تدفع الأموال لشراء كتب وتوزع، وإنما هي للمصارف الثمانية فقط. سؤال الثاني يقول: هل يجوز التيمم لمن هو بداخل المسجد الحرام لأنه يخشى من خروجه إلى الوضوء من شدة الزحام وفوات الصلاة عليه؟ لا، عليه أن يتوضأ ولو فاتت الصلاة. كيف يزكي صاحب الشاحنات، شاحنات النقل؟ شاحنة النقل ليس فيها زكاة، والعمارات المسائلة التي تؤجر ليس فيها زكاة، فالسيارات التي تؤجر الزكاة في أجرتها، إذا حصل من الأجرة شيء حال على الحول يزكيه، وأما نفس الشاحنات لا زكاة فيها، لأن الزكاة في الأعيان إذا كانت للتجارة، وهذه ليست للتجارة، هذه للاستخدام ولتحصيل المصالح. والذي يكون في الزكاة لو كان سيارات أنها معدة للبيع والشراء هذه للزكاة، أما السيارات التي تستخدم يستخدمها الإنسان في حاجاته ويستخدمها في الإيجار ويحصل إيجار من ورائها فأعيانها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الأجرة التي يحصلها إن حال عليها الحول، أما إن أكلها ولم يحل الحول عليها فإنه لا زكاة. يقول: هل يجوز صرف الزكاة على المدارس الإسلامية لأنه إذا لم تدفع لهم الزكاة حينئذ ستغلق المدارس؟ لا، يعطونهم من غير الزكاة، لما الزكاة لا يجوز أن تعطونها، الزكاة لا يجوز أن تصرف للمدارس إلا إذا كان طلاب فقراء وأعطوا لفقرهم، هذا ما في بأس، أما كونها في مصالح المدرسة فهذا ليس من مصارف الزكاة. يقول: تاجر في الحيوانات دون بهيمة الأنعام كالخيول والطيور، كيف يزكي؟ هذه عروض تجارة، إذا كان يبيع ويشتري فيها تزكى، النقود اللي عنده متوفرة يزكيها وينظر لقيمها، هذا الذي معدل البيع والشراء، المعدل البيع والشراء يزكيها، يضمها إلى النقود ويزكي الجميع. هل توزع الزكاة على المصارف حسب ترتيبها في الآية؟ لا، ما توزع، لا توزع، وإنما يعني يمكن أن تصرف في جهة واحدة كالفقراء، يمكن أن يكون صرفها كلها في الفقراء، ليس بلازم أنها توزع وأنه لا تكون إلا بالتوزيع، أبدا قد تصرف للفقراء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما في حديث معاذ بن جبل قال: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هل في الشركات الخدمية مثل النظافة والمقاولات التي تعود على صاحبها بمال كثير لكن سرعان ما يدخل مالها في توسع الشركة فلا يكاد يوجد في يد المالك مالا يحول عليه الحول، فكيف يعمل في الزكاة؟ ايش السؤال؟ الشركات الخدمية مثل النظافة والمقاولات التي تعود على صاحبها بمال كثير لكن سرعان ما يدخل مالها في توسع الشركة فلا كاد يوجد في يد مالكها مال يحول عليه الحول. يعني الشركة التي يعني يكون عملها في خدمات، فيعني الأموال التي يحصلونها يعني من ورائها، يعني هؤلاء يعني هم مثل التجار، مثل أصحاب السلع الذين يعني يشترون يعني بالنقود المتوفرة يعني أشياء يعني يحصلون وراءها مكاسب، فإنهم يزكونها. مو معنى ذلك أن إذا كان شركات خدمية تأخذ وتعطي، تعطي عمال نظافة وعندها، وإنما فعلت هذا للمكاسب التي تحصلها وإلا ما اشتغلت. يقول شخص أقرض شخصا مبلغا من المال وحال عليه الحول وهو عنده، فكيف يخرج الزكاة؟ هل ينتظر إلى أن يسترجعه؟ إذا كان الذي عليه الدين مليء وأن وجوده عند الدائن مدين كوجوده عند الدائن، فهذا الدائن يضمه إلى ماله ويزكيه. أما إذا كان فقيرا ومعسرا ويعني حقه النظرة إلى ميسرة، النظرة إلى ميسرة، فإن قبض شيئا منه في المستقبل يزكي ما قبضه، يزكي أشياء لا يقبضه، لأنه قد لا يحتاج، قد يستمر مفلسا ولا يحصل من وراء شيء، لكن إذا قبضه يزكيه لمرة واحدة، يزكيه لمرة واحدة. أما الغني أو الموسر فإن الإنسان يحسب ما عند الشخص الموسر إلى ماله ويزكيه، لأنه كأنه عنده، وإنما هو الذي تركه بيده، مع أنه لو طلبه يعطيه إياه فهذا يزكيه مع ماله في كل سنة. يقول اقترضت من رجل مالا يفوق مقدار النصاب حال عليه الحول، فأخرجت الزكاة عن هذا المال، فإذا أخرجت الزكاة عن هذا المال هل تسقط عن صاحب المال الزكاة؟ لا، ما تسقط، لأنه أنت مالك وهو مالك، وأنت ما تزكيه إلا إذا حال عليه الحول وهو في قبضتك، فأنت تزكيه وذاك أيضا يزكيه. إذا كنت يعني موسرا أو يعني فإنه يحسبه مع ماله ويزكي الجميع، أنت تزكي وهو يزكي. هل في العسل زكاة؟ لا أدري. يقول إذا كان الرجل يعمل في مصنع ويأخذ الراتب على قدر عمله لكنه يتكاسل ويتهاون، فهل مثل هذا الرجل يستحق الزكاة؟ إيش السؤال؟ عنده قدرة على العمل في المصنع لكنه يتكاسل لا يذهب، فبالتالي يأخذ راتب ضعيف، مثل هذا الرجل يستحق الزكاة؟ إذا كان هذا الراتب لا يكفيه يستحق الزكاة، وإذا كان يكفيه لا يستحق الزكاة. يقول سمعت أن المرأة الذي يتقاضى راتبا يحسب راتبه آخر العام وينقص منه مصروفات الحاجة إلا الكماليات التي اشتراها، ثم يخرج الزكاة على الأموال التي صرفت في تلك الكماليات، هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. المال الذي يزكى هو المال الذي يبقى مصروف، أما إن اشترى به أو ذهب يعني في حاجياته سواء ضرورية أو غير ضرورية، فإن هذا الذي صرفه لا زكاة به، وإنما الزكاة في المال المتوفر الذي بقي وحال عليه الحول، هذا هو الذي يزكيه. يقول هل يجمع الإخوة والوالد أموالهم ويخرجون الزكاة عنها جميعا لأن كل واحد لا يبلغ باله النصاب؟ لا، ما فيها زكاة. إذا كان كل واحد منهم لا يبلغ نصاب لا زكاة على أحد منهم، إلا إذا كان في الماشية خلطة، فإن الخلطة تؤثر بأن يكون واحد لعشر وواحد لعشر وواحد لعشر أربعة، كل واحد لعشر، فإنها تزكى، يعني زكاة مال واحد. إذا كان شرحها تسرح مع بعض وتبيت مع بعض وترد مع بعض، فإن الخلطة تؤثر، ويكون كل واحد عليه قسطه بأن يخرج شاة عن الأربعين، وهذه الشاة توزع على العشرة، أما بالنسبة للأموال ومثل النقود والنقود فإن هذه لا خلطة فيها، بل من بلغ نصيب كل واحد منهم نصاب زكاة، وإلا فإنه لا زكاة عليهم. هذا عن زكاة الفطر. يقول: في بلدنا عامة الناس يخرجون زكاة الفطر نقدا، فرأى بعض طلاب العلم أن يأخذوا النقود من الناس في المساجد ثم يشترون بها دقيقا وهو قوت البلد ثم يوزعونه على الفقراء، فهل هذا العمل سائغ؟ الزكاة لا تكون زكاة الفطر لا تصرف نقود، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر ذلك، وإنما ذكر القوت. ولهذا الكفارات كلها طعام ما فيها نقود. الكفارات كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة الجماع في رمضان، يعني سائر الكفارات كلها فيها طعام. وذلك أن الطعام يعني لما حدد لأنه قد يأتي وقت تكثر النقود فيه ويقل الطعام، ومعلوم أن النقود إذا كانت متوفرة وليس هناك شيء يؤكل يهلك الإنسان، والنقود وجيبه مملوء بالنقود إذا ما حصل يأكله. فلهذا وجبت الزكاة من نفس القوت، حتى أن الناس يخرجون قوتا يعني يكتفي به الإنسان في يوم العيد فيأكله، لأنه قد أعطى نقود ولكن ما حصل طعام يشتريه. فلهذا صارت الكفارات وصارت زكاة الفطر هي يعني من قبيل الطعام وليست من قبيل النقود. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بين زكاة الفطر قال: صاع من طعام صاع من كذا، ما قال أو خمسة دراهم، والدراهم كانت موجودة، ما قال صاع من كذا أو صاع من كذا أو خمسة دراهم، ما قال هذا. يقول: أحسن الله إليك، لي أموال، لكن لو أن يعني أناس أعطوا أحد ووكلوه وأعطوه نقود بحيث يشتري طعام في يوم العيد أو اليومين اللي قبله ويخرج زكاة الفطر، هذا لا بأس، يعني كونهم يعطون نقود ليشتري بها طعام ما هو من أجل وزعها. نعم. يقول: لي أموال في البنك الربوي، فماذا أفعل في مال الربا الذي يعطونني كفائدة؟ لا تأخذ الربا، خذ حقك ولا تأخذ الربا. وإن كان يعني دخل في حسابك أو أعطوك إياه وأنت يعني ما طلبته، فأنت تخلص منه بأي شيء يعني فيه مصلحة، كبناء حمامات ورصف طرق وغير ذلك من الأشياء الممتهنة. وبعض العلم يقول يجوز أنه يتصدق به، لكن إذا صرف في أمر ممتهنة الأمر في ذلك واضح. يقول: في بلدنا النساء يعملن في شهر رمضان في الزراعة والشمس شديدة، فهل هذه مشقة تجيز لهن الفطر كمشقة السفر؟ لا، ليس لهن أن يفطرن لكونهن يعملن ويشق عليهن العمل، وإنما يعني يعملن أو يعني يرتبن الأمور، تترتب الأمور على أساس أنه يعني يعمل في وقت قصير في رمضان، بأن يكون في أول النهار أو يكون في الليل. أما كون الإنسان يعمل في أعماله الدنيوية ثم يفطر من أجل أن فيه مشقة وفيه تعب، طول السنة الأمر سيكون كذلك. باب الريان في الجنة يدخل منه الصائمون، هل المراد من يصوم رمضان فقط أم حتى المتطوعون بالصيام؟ لا، ما هو اللي يصوم رمضان فقط، وإنما المتطوعون في الصيام، لأن هذا واجب على الجميع، كل مسلم يجب عليه ذلك، وإن لم يفعل فإنه مؤاخذ ومعاقب. وإنما الكلام في التنافس في الخيرات والتسابق في الخيرات. وأما الشيء الفرض الواجب، إذا كل المسلمين يعني يدخلون من باب الريان، إذا كان المسألة قضية أن يكونهم يعني مسلمين، وإنما هذا يعني مسلمين يعني صائمين يعني كلهم يدخلون، لكن المقصود من ذلك من يعني يومي نفسه تطوعا لله عز وجل. أما الشيء الواجب على الناس وكل الناس يعني يجب عليهم أن يفعلوه، فالذي يظهر أن هذا إنما هو في حق صيام التطوع. ويمكن أن يكون يعني الذي يعني يأتي بالواجبات ويأتي بالتطوعات يعني يحصل هذا وهذا، لكن هذا شيء لازم ومتحتم، والذي ما يفعله يعاقب ويستحق العقوبة، فإنما يكون هذا في التطوعات. يقول نفع الله بكم، ما المراد بتصفيد الشياطين في شهر رمضان وأين تصفد؟ يعني ما يمكنون، ما يحصل لهم أنهم يتصرفون في البلاء والأضرار مثل ما كانوا يفعلون في غير رمضان. رجل استمنى في صوم رمضان وهو صائم في رمضان ولا يعرف أن الاستمناء يبطل الصوم، فماذا عليه؟ الاستمناء حرام مما حرمه الله، وجاء في القرآن الكريم تحريمه في قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ومن قضى شهوته في غير زوجه ملك اليمين فهو ملوم. ثم قال بعد ذلك: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى شيئا وراء زوجه ملك اليمين فهو عادي، ويدخل في ذلك المستمري بيده، لأن هذا يعني خلاف ما أباحه الله وخلاف ما شرعه الله، لأن مشروع شيئان: الزوجة هم ملك اليمين فقط، أما غير ذلك فهو مما حرمه الله، مما حرمه الله. ولهذا فالذي يحصل منه ذلك في نهار رمضان ويحصل منه الإنزال لا شك أنه آثم، وصومه يفسد، وعليه أن يقضي يوما مكانه ويتوب إلى الله عز وجل من هذا العمل المنكر ولا يعود إليه. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم كل اثنين وخميس، أم كان يصوم ذلك أحيانا ويفسد؟ جاء في الحديث يتحرى صوم الاثنين والخميس. يقول: من صام في شهر شوال يومي الاثنين والخميس وله فيه نيتان، نية أنها من ستة من شوال وأنها للاثنين والخميس، هل يثاب على كلتا النيتين؟ إن شاء الله يرجى له ما دام أنه يعني صام يعني أيام فاضلة وعدد معين يرجى له ذلك، لكن ما ينبغي أن الإنسان يعني يجمع بين صيام ثلاثة أيام من شهر وصيام ست من شوال، بل ست من شوال مستقلة وثلاثة أيام من كل شهر مستقلة، لأن كل واحد فيها صوم الدهر. صوم التطوع بالنسبة للحاج وهو بمكة أو المدينة، هل يفضل عن الصوم في بلد الحاج؟ التطوع جائز في السفر، لكن إذا كان يشق عليه فلا يصلح، لا يصلح له أن يصوم ما دام إذا كان يشق عليه، وإلا فإن الصوم في السفر يعني حيث لا مشقة جائز، لكن يعني لا شك أن الصوم يعني وفعل الطاعات في الأماكن المقدسة له ميزة على الصوم في الأماكن الأخرى. يقول: بارك الله فيكم، أحيانا يأتي الزبون ويطلب الأشياء التي نبيعها، فهذه الأشياء قد لا تكون متوفرة لدينا، فنتفق مع الزبون ونشتريها من الخارج ثم نبيعها للزبون. مثلا قد يطلب منا بعض السلع ولا يتوفر منها إلا 100، وهو يريد 150 من هذه السلع، فحينئذ نتفق معه ثم نأتي له بالباقي. ما تتفق معه إلا إذا ملكت الشيء الذي تبيعه، ولكنك تعده وتقول يعني أنا يعني يعني أبيعك هذا الشيء الموجود وبعد ذلك أعدك على أنني أذهب وأحضر هذا الشيء وجدته، فإذا أحضره وصار في حوزته له أن يبيعه. وأما كون يتفق معه على شيء يشتري شيء ليس في ملكه فهذا داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. هل للإنسان أن يسجد سجدة التلاوة في أوقات النهي؟ نعم له أن يسجد. وسجدة التلاوة يعني ليست كسجدات كالصلوات، لأن الصلوات لا بد فيها من وضوء، وسجدة التلاوة يجوز أن يسجد بدون وضوء. يقول هل من السنة أن يؤذن في إذن الطفل إذا ولد؟ في ذلك يعني جاء في ذلك يعني بعض الأحاديث يعني حسنها بعضهم وضعفها بعضهم. يقول عندنا في البلد إذا سلم الإمام يقول رحم الله عبدا ذكر الله وكبر، ثم يردد خلفه المأمومون التكبير 3 مرات فقط. يقول هل هذه 3 أم أقل أم أكثر؟ إيش السؤال؟ هل التكبيرات هذه التي دعاهم إليها الإمام 3 مرات الله أكبر الله أكبر أم أقل أم أكثر؟ متى هذا؟ إذا سلم الإمام يقول رحم الله عبدا ذكر الله وكبر. ما نعلم شيء يدل على هذا العمل، يعني هذه الكلمة رحم الله ما فعل كذا ما نعرف شيء يدل عليها، فالإنسان يقتصر على ما ورد ولا يأتي بشيء من عنده، يستغفر الله 3 وبعد ذلك يأتي بالدعاء ويكبر التكبيرات المشروعة مع التسبيح والتحميد. وأما كونه يقول مثل هذا الكلام ويرفع صوته والناس يتابعونه هذا من الغلط. يقول يا شيخ هل الشيطان يعلم ما في قلوبنا أو ما يخطر على بالنا أو ماذا نفكر به؟ لا يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله، وقد يطلع الله عز وجل من شاء من خلقه على ما شاء، يعني على ما شاء من غيبه، فإذا شاء الله أن يطلع أحدا من خلقه على شيء فإنه يحصل ذلك بمشيئة الله، وإذا لم يشأ الله عز وجل إطلاعه فإنه لا يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى. يقول مسحت على الخفين ثم خلعتهما فصليت، هل صلاتي صحيحة بهذه الطريقة؟ إذا كنت خلعتهما وأنت على وضوءك فصلاتك صحيحة، لأنك لبست أو ما لبست أنت على طهارة. لكن إن كنت مسحت عليهما وخلعت فلا بد أن تتوضأ من جديد. يقول أقيمت الصلاة فتقدمت وقلت استووا استقيموا، يوجد في المسجد أخ أقرأ مني فقال الناس ارجع، فلم أرجع، مضيت وصليت بهم لأن طريقتهم كانت محرجة، مع العلم بأنني أجيد القراءة، ونحن وذاك الأخ متقاربون في السن والعلم تقريبا، لكن ذاك الأخ غضب وخرج من المسجد لأنني لم أرجع فيتقدم هو. ما حكم هذا الفعل؟ من المخطئ منا؟ أقيمت الصلاة فتقدمت، يتقدم بدون تقديم بدون يقدمه أحد. ما أدري إيش الفعل هذا، هل هو بتصرف منه وحده أو بتصرف من غيره؟ إذا كان تصرف من غيره الأمر واضح، ولكن من ناحية كونه يتقدم وهو ما قدم ما ينبغي الإنسان أن يحرص على التقدم إلا إذا كان أهلا لذلك، أو أنه يعني أولى من غيره، أو أنه قدم. نعم. هل الصلاة في مساجد مكة ثوابها مثل الصلاة في مسجد الكعبة؟ مكة تختلف عن المدينة بأن الحرم كله قال مسجد حرام، والصلاة فيه مضاعفة، لكن فرق بين من يصلي من يأتي للكعبة ويطوف بها ويصلي حولها وبين من يصلي في أماكن مختلفة من مكة، فإن الفرق بينهما كالفرق بين الذي يأتي في الصف الأول ويبكر والذي يأتي بعد أن تقام الصلاة ويفوته أكثرها، يعني بينهما بون شاسع. فكذلك من يصلي عند الكعب ومن يصلي في أي مكان من مكة. سؤال الثاني يقول: شيخنا الفاضل، إذا طلب مني الوالدان شراء سبح لهم العلم أنني قد قلت لهم بأن هذه ليست من السنة فلم يقتنعوا، أرادوا أن تكون هدية، هدية حج، فماذا أفعل؟ أهدي لهم شيئا طيبا يعني خير لهم من هذه السبح. يقول: وجدت بعض طلاب العلم يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل الزوال، هل هذا الكلام صحيح؟ جاء يعني في بعض الحديث ما يدل على أنها تصلى قبل الزوال، أنها تصلى قبل الزوال، قبل الزوال وبعده. يقول في سؤاله الثاني: هل تجوز إقامة جماعة ثانية في المسجد لو فاتتني صلاة الجماعة الأولى أقيم صلاة جماعة ثانية؟ نعم، من فاتتهم الصلاة يصلون جماعة في المسجد ولا بأس بذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل قد فاتته الصلاة قال: من يتصدق على هذا فيصلي معه. الرسول أراد أن توجد الجماعة ولو عن طريق الصدقة، فإذا كان الناس ليسوا بحاجة للصدقة فهم باب أولى. يقول: أحسن الله لي، لكن لا يجوز أن يتأخر أحد عن الصلاة من أجل أنه لا يصلي وراء الإمام ويصلي وحده، إذا كان بهذه النية فهذا لا يجوز. ولكن إذا كان جاء يريد الصلاة ولكن فاتت الصلاة وسلم الإمام قبل أن يصل وهناك أناس فاتهم الصلاة، نعم يصلون جماعة ولا بأس بذلك. يقول: أنا مقيم في بلد يكثر فيه الصوفية، وعرفت إمام المسجد بأنه بعد كل درس ينشد نشيدا ليس فيه استغاثة بالله، ولكن ينادي، ليس فيه استغاثة لعله بغير الله، ولكن ينادي: يا رسول الله يا رسول الله، مرات كثيرة، هل تجوز الصلاة خلفه؟ أولا مثل هذا لا يصح أن يكون إماما، ويسعى إلى عدم توليته، وكونه يقول يا رسول الله، إيش معنى يا رسول الله؟ يعني يا رسول الله أنه يضرب شيء منه، بس يقول يا رسول الله ولا يضرب منه شيء. سؤال الثاني يقول: أكثر المدارس في بلدي فيها اختلاط، فكيف ألحق ابني بالمدرسة؟ لا أجد مدرسة نظامية إلا وفيها اختلاط، وربما أجد لكنها بعيدة من بيتي وليس لي سيارة ولا دراجة ولا وسيلة للذهاب. اعمل أنت وغيرك ممن هو حولك على أن توجدوا مثل هذه المدرسة البعيدة التي لا تستطيع الوصول إليها بحيث تكون قريبة ولا تحتاجون إلى سيارة ولا إلى غيرها. إذا لم يجد المصلي مكانا للسجود فسجد على ظهر أخيه، فما حكم الصلاة؟ ما ينبغي هذا، عليه أنه يعني يبحث عن مكان يعني بين الرجلين بين يعني رجليهما ويسجد. أما كون يسجد على ظهر أخيه ما أعلم شيء يدل على هذا، لكن كونه يسجد على الأرض ويكون يعني بين يعني الرجلين الذين أمامه بحيث يعني يكون رأسه يعني يكون بين رجليهما، هذا إذا أمكن هذا هو الذي ينبغي. أما إذا كان يعني الإنسان يعني يسجد على ظهر أخيه ما أعرف شيء يدل على هذا، ولو أن الناس حصل ازدحام حتى ما يستطيعون السجود ما يصلون وهم قائمين، ينتظرون حتى يتمكنوا من أن يصلوا بالطريقة التي فيها الركوع والسجود ويؤدون ما أوجبه الله عليهم. هل يجوز شرب حليب الإبل مع بولها؟ جائز، كل ذلك جائز، كله طاهر، يعني يشرب البول وحده أو الحليب وحده أو يخلط بينهما، كل ذلك جائز. وهل يجوز الاغتسال خاصة غسل الشعر ببول الإبل؟ ما في بأس إذا كان فيه تنظيف ولا شيء، ما في بأس. ما حكم تغطية المحرم لرأسه وقدميه بغطاء حال النوم؟ القدمان يمكن أن يغطيهما، وأما الرأس لا يجوز تغطيته. القدمان يغطيهما باللحاف، لا يغطيهما بالجوارب والخفاف، ولكن يغطيهما باللحاف، وأما الرأس فلا يغطى لا في لحاف ولا في غيره. المسجد الذي عندنا ينحرف عن القبلة بمقدار 25 درجة، فهل يجب تصحيح قبلته؟ أنا لا أعرف المقدار الذي فيه انحراف شديد، لكن إذا كان انحراف شديد فإنهم يعدلون الصفوف حتى تكون إلى جهة القبلة. يقول في سؤاله الثالث: متى يخرج الرجل عن منهج السلف؟ إذا تركه وصار إلى منهج أهل البدع. إذا دخل في منهج أهل البدع وترك منهج السلف خرج ودخل في منهج أهل البدع. يسأل عن العمل في المطابع، سبب ذلك. يقول: المطابع تطبع أحيانا أشياء عليها صور، وتطبع فواتير وكروت وسندات لا صور فيها، ما دام أن العمل فيه صور وعدم الصور، هل ترون أنه أعمى أن يجوز العمل في مثل هذه الأماكن؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الشيء الذي ترى فيه محذور اتركه إلى شيء لا محذور فيه. أحسن الله إليكم. يقول: هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ لا، ليسوا من أهل السنة والجماعة، بل هم على خلاف منهج أهل السنة والجماعة، لأنه أكثر الصفات يؤولونها، والتأويل ليس من منهج أهل السنة والجماعة. ما حكم قول أستغفر الله عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته؟ الذي ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعاء الذي ورد في هذا يدعو به الإنسان، يدعو الإنسان بمورد. أما كونه يأتي بأشياء أخرى ويقول عدد كذا وعدد كذا، فلا يأتي إلا بالشيء الوارد. إمام مسجدنا يعتقد أن بعض الناس يعلم الغيب وهم الأولياء ويتعامل بشيء من السحر. يقول: حيث إنه يأكل الزجاج أمام الناس في المسجد دون أن يصيبه ضرر، يتحدى بذلك أهل السنة، منتسب إلى طريقة صوفية، هل يصلى خلفه؟ لا تصلون خلفه، ما دام أنه يتعاطى السحر وعنده يعني أشياء أخرى. إيش الأولى اللي قلت لقبل السحر؟ يقول: يعتقد أن بعض الناس يعلم الغيب وهم الأولياء، هذا لا يجوز أن يصلى وراء. في بلدنا في صلاة الجنازة حينما يكبر الإمام، المأمونون بصوت مرتفع كلهم يكبرون وراء في التكبيرات الأربع، هل هذا الفعل صحيح؟ وش التكبير في الجنازة؟ إيه؟ والله ما أعلم شيء يدل على هذا. الإمام هو اللي يرفع صوته والباقون لا يرفعون أصواتهم. يقول: بالفوائد الربوية اشتريت مجموعة من الكمبيوترات ووزعتها على طلبة العلم، هل هذا صحيح؟ هذا الذي حصل وانتهى، يعني نرجو أن الله تعالى ينفعهم وأن ينفعك، لكن أنت لا تأخذ الربا ولا تصرفه، وإذا صرفته اصرفه في أمور ممتهنة كما قلت في سؤال سابق. يقول: نحن عمال في شركة نصلي جماعة، يصلي بنا الإمام صلاة قصر وذلك لمدة 10 سنوات تقريبا، هذا لا يصح، لا يجوز أن تبقوا سنين طويلة وأنتم تقصرون، فإنكم إذا كنتم مقيمين أكثر من 4 أيام في مكان واحد فحقكم الاتمام وليس القصر. يقول أحسن الله إليكم: جئت المسجد متأخرا فصليت الفريضة مع الإمام في الساحة، ثم بعد الصلاة دخلت المسجد، هل يلزمني تحية المسجد قبل الجلوس أم صلاتي في الساحة؟ لا لا، الساحة من المسجد، انتقالا من مكان إلى مكان في المسجد. ما معنى هذا الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. معنى ذلك أن العينة هي المسألة المعروفة التي كون الإنسان يبيع يشتري السلعة في ثمن مؤجل ثم يبيعها على من اشتراها منه بثمن معجل، لأن يعني السلعة تعود إلى صاحبها وتبقى ذمته مشغولة في بقية الدين، هذه هي العينة المحرمة. فالناس إذا تبايعوا في الحرام وتركوا الجهاد في سبيل الله ويعني اشتغلوا بالحرث وتركوا الجهاد وكذلك تبايعوا بالبيوع المحرمة، فإن هذا يترتب عليه العقوبة من الله سبحانه وتعالى. يقول حفظك الله: شخص نظر بجواله إلى ما حرم الله فندم وتحسر فباع هذا الجوال وقال: أعاهد الله ألا أشتريه مرة أخرى، لكنه احتاج إليه لحاجة الاتصال بأهله، فهل عليه كفارة يمين؟ الجوال كما هو معلوم يعني يمكن يستخدم بخير ويستخدم بشر، وهذا الذي نظرت فيه أزله وتب إلى الله عز وجل واستعمله فيما يعود عليك بالخير، واستعمله فيما يعود عليك بالخير. أما قضية يعني العهد وهل هو يمين وأن عليك كفارة يمين لا أدري. بارك الله فيكم. يقول: يوجد لدينا مسجد قديم فأردنا هدمه بعد إذن وزارة الأوقاف في ذلك حتى نبني المسجد من جديد بطابقين، فهل يجوز شرعا؟ إذا كان المسجد يعني في متضرر وأن في تصدع وأنه يخشى منه يعني فإنه يبنى من جديد، أما إذا كان سليما فيترك البناء على يعني على وفق من بناه ما دام أنه طيب وأنه يعني يحصل به المقصود وأنه يستفيد الناس منه ولا ضرر عليهم ولا يخشى من السقوط، فإن بقاءه يعني على ما هو عليه حتى يعني يستفيد من ذلك الذين بنوه، هذا هو الذي ينبغي. أما إن كان فيه خلل أو أنه يترتب عليه فيه مضرة فهذا شيء آخر، يجوز أن يبنى من جديد. ما حكم قول فلان فاطر؟ أليس الله هو فاطر السماوات والأرض؟ فاطر؟ فاطر نعم. إيش معنى فاطر؟ يعني مفطر؟ فاطر يعني مفطر؟ يعني أولا يعني هذه العبارة يعني معلوم أن الله سبحانه فاطر السماوات والأرض، لكن إذا كان مقصود به الصيام فكونه يعبر بمفطر أحسن من فاطر، يعني فاطر ما أدري هل تستقيم يعني في هذا المعنى. يقول: ما صحة حديث أن رمي الجمار في كل جمرة وحصاة تكفر كبيرة من الكبائر؟ ما أعلم في هذا دليل، ما أعلم في هذا دليل، والكبائر لا يكبرها إلا التوبة، الكبائر لا تكفر بالأعمال الصالحة وإنما يكفرها التوبة. يعمل بعض الإخوة في بلدنا في جمعية لتحفيظ القرآن الكريم وحصل منها الخير الكثير، بعض الإخوة ينصحنا بترك العمل في هذه الجمعية قال لأنها ليست من السنة، فما هو الواجب؟ إيش اللي من السنة؟ ليس من السنة، ما هو اللي من السنة؟ يعني يكون الناس يكون جمعية للعناية بحفظ القرآن كيف ليس من السنة؟ هذا من التعاون على البر والتقوى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك.